بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذه الليلة نبدأ ضمن برنامج دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 22، و نحن مع رسالة للشيخ الإسلام الإمام البطل الهمام العالم الرباني شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم ابن تيمية أبو العباس، المتوفى 28 و700 للهجرة النبوية. وقبل أن ندخل في صلب هذه الرسالة، أود أن أبين للإخوة الذين يسمعونني في هذه الدورة أن الأعياد في الإسلام 3 لا رابع لها: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وما عداه فإنها أعياد جاهلية. فإنها أعياد جاهلية ولا يجوز الاحتفال بها ولا حضورها ولا التعامل مع أهلها على سبيل المشاركة في تلك الأعياد الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تعد أن تكون بدعة من البدع، وربما اشتملت على مظاهر من الشرك والعياذ بالله، كما سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة. ولعله لا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعبد الله في مكان هو معبد من معابد الجاهلية أو مما تقام فيه أعيادهم، فقد ثبت في الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة أو بوانة، وهي هضبة صغيرة، جبيل صغير شمال مدينة ينبع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم، ولما أقام المنافقون مسجد الضرار وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه، نزلت الآية لا تقم فيه أبدا، أي لا تقم في هذا المسجد الذي هو مسجد الضرار. وخلاصة القول أنه لا يجوز أن نتعبد الله في مكان تقام فيه معابد الجاهلية أو طقوس الجاهلية من وثنيين أو يهود أو نصارى أو مبتدعة أو نحو ذلك من أمثال تلك المشاهد والقباب التي تقام على القبور وتجعل لها حفلات، وتقام لها حفلات سنوية أو سنوية أو غير سنوية، وتعمل فيها من الطقوس الجاهلية ما الله به عليم. فالواجب علينا أن نحذر من ذلك كله وأن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون عملا صالحا حتى يتوافر فيه شرطان أساسيان: إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة المباركة التي بين أيدينا تعالج هذه القضية وتبين المنهج الحق الذي يجب أن يسلكه المسلمين تجاه هذه الأعياد الجاهلية، وهو البعد عنها والحذر منها ومما يلقى فيها. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في من يسمي الخميس المعروف بعيد النصارى عيدا، وفي من يعتقد أن مريم ابنة عمران عليها السلام تجر ذيلها ذلك اليوم على الزرع فينمو ويلحق اللقيس بالبكير، ويخرجون في ذلك اليوم ثيابهم وحلي النساء يرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخير، ويكحلون الصبيان ويمغرون الدواب والشجر لأجل البركة، ويصبغون البيض ويقامرون به ويعتقدون حله، ويرقون البخور ويتبخرون به قصد البركة. أفتونا مأجورين. الجواب: هذا السؤال الموجه لي العالم الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سؤال عجيب يدل على ما وصل إليه الناس اليوم من التقليد الأعمى لغير المسلمين في مثل هذه الطقوس التي ذكرها السائل، من دعوة إقامة عيد في يوم الخميس وهو خميس معروف عند النصارى وكذلك اليهود كما سيأتي توضيحه إن شاء الله، ويفعلون فيه من الطقوس من العكوف عنده، وما يدعى أن مريم تأتي في ذلك اليوم وتجر ذيلها ويحصل من البركات ما يحصل. والآن نحن مع إجابة الشيخ الرباني رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب. قال الشيخ الإمام العالم العامل مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله وحده، كل ما يفعل في أعياد الكفار من الخصائص التي يعظم بها فليس للمسلم أن يفعل شيئا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وقد شارط عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الكتاب ألا يظهروا شيئا من شعائرهم بين المسلمين ولا شيئا من شعائر الكفار ولا الأعياد ولا غيرها. بين الشيخ رحمه الله تعالى جوابا عاما قبل أن ينص على ما يخص جواب هذا السؤال، فبين أن كل مشاركة للكفار في عيد من أعيادهم فإنه محرم ولا يجوز بحال من الأحوال بأي شكل من الأشكال، فجميع المظاهر التي تقام في أعياد الكفار يحرم علينا نحن المسلمين أن نفعل مثلهم أو أن نقلدهم أو أن نجاريهم أو أن نأكل من أطعمتهم التي توزع في تلك المناسبة أو أن نهنئهم بذلك أو أن نبارك لهم أو أن نزورهم بهذه المناسبة أو نحو ذلك من ألوان المشاركات أو أن نقلدهم حتى في لباسهم وفي طعامهم وشرابهم ونحو ذلك من الطقوس التي ينطبق على فاعلها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود في سننه بسند صحيح. وهذا تحذير خطير، من تشبه بقوم، وقوم نكرة في سياق الشرط، والقاعدة العامة أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام أو في سياق النفي فإنه نص في العموم، أي بأي شكل من أشكال التشبه، وهو قد قال: من تشبه بقوم، أيا كان هؤلاء القوم، يهودا كانوا أو نصارى أو وثنيين أو مهما كان مسماهم، مهما كان مسماهم، فإنه يحرم التشبه بهم بأي شكل من أشكال التشبه. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليراجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المشهور المعروف اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وكتاب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسائل الجاهلية. فعلينا أن نحذر من التشبه بهم، لا في لباسهم ولا في طعامهم ولا في شرابهم الذي خصص لدينهم، والحديث صريح في ذلك كما سمعتم: من تشبه بقوم فهو منهم. فلنحذر من التشبه بهم بأي شكل من الأشكال وفي أي حال من الأحوال. وهذا التشبه على نوعين: تشبه تقليد في بعض العادات التي لا تصل إلى درجة الكفر وهذا محرم وصاحبه آثم، وتشبه بإقامة تلك الأعياد بما فيها من شركيات وما فيها من كفريات وهذا كفر صراح يخرج صاحبه من ملة الإسلام. ولذلك فإن من فعل ذلك فإنه منهم. وكذلك الحديث الآخر: ليس منا من تشبه بغيرنا. فمن تشبه باليهود في سلامهم بالأصابع أو إشارتهم بالأصابع، أو تشبه بالنصارى في إشارتهم بالكف فقط أو نحو ذلك، ففيه شبه منهم. ولذلك فإن أي نوع من أنواع التشبه فإنه محرم يا عبد الله، فاحذر من ذلك وكن على بينة من أمرك، وعليك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، عليك بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وابتعد عن محاكاة الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أيا كانت نحلتهم وأيا كان وضعهم. البعض من الناس يقول نحن الآن يعني نقيم بعض الشعائر كما أنهم يقيمون بعض الشعائر من أجل أن يعني نعظم عظماءنا، نعظم الرسول، نعظم آل البيت، نعظم أبا بكر، عمر، عثمان، نعظم أعلام أهل السنة والجماعة. لا يا عبد الله، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. ويكفي أن نطبق هذه الأحاديث: من تشبه بقوم فهو منهم، فليس من دين، ليس على ديننا ولا على ملتنا الحقيقية من تشبه بهؤلاء الناس بأي شكل من أشكال التشبه. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه شارط أهل الكتاب ألا يظهروا شيئا من شعائرهم، كما نص الشيخ رحمه الله تعالى، اشترط عليهم شرطا لا بد لهم من تنفيذه والقيام به، ألا يظهروا شيئا من شعائرهم في بلاد المسلمين، إن كان ولا بد فلتكن في داخل بيوتهم ولا يظهر شيئا منه منها لا مرئيا ولا مسموعا، لا مرئيا ولا مسموعا. وقد طبق خلفاء المسلمين من بعده هذا الشرط، فكانوا لا يظهرون شيئا من شعائرهم ولا يحتفل بشيء من شعائرهم ولا من أعيادهم التي هي من أعياد الجاهلية. فلنحذر من ذلك كله، وديننا دين قد أكمله الله سبحانه وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عندما قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون اليوم دينا. ولذلك فإن اليهود أنفسهم، انظر ماذا قالوا لسلمان رضي الله عنه، قالوا: لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو أنزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وهو يعرف الأعياد الإسلامية الثلاثة التي سبق ذكرها، قال: إني والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم عرفة في حجة الوداع. لكن عمر والصحابة يعلمون أنه ليس هناك أعياد غير الأعياد الثلاثة التي أشرنا إليها أو ذكرناها. لذلك فإنه لا يجوز اتخاذ يوم عيدا من الأعياد. ومعلوم إخوتي وأحبتي في الله أن أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا بد فيه من مراعاة الآتي: مراعاة صفته ونوعه وزمانه ومكانه وهيئته وعدده. فلا بد من مراعاة هذه الأحوال: الزمان، المكان، العدد، النوع، الهيئة، حتى نؤديه كما أداه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرطه عليهم أمير المؤمنين، وسواء قصد المسلم التشبه بهم أو لم يقصد ذلك بحكم العادة التي بحكم العادة التي تعودها، فليس له أن يفعل ما هو من خصائصهم، وكل ما فيه تخصيص عيدهم بلباس أو طعام ونحو ذلك فهو من خصائص أعيادهم، وليس ذلك من دين المسلمين. ومن قال إن مريم تجر ذيلها على الزرع فينمو فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن هذا اعتقاد الكفار النصارى، وهو من أفسد الاعتقادات. فإن من هو أفضل من مريم من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام لا يسعى لهم في إنبات النبات وإنزال القطر من السماوات. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى بأن الأئمة والعلماء اتفقوا خلفا عن سلف على تطبيق شرط عمر رضي الله عنه، وهو عدم ممارسة أهل الكتاب طقوسهم وأعيادهم ومظاهرهم علنا أمام المسلمين، إذ أن ذلك أمر محرم، وتشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك فإن ما ورد في السؤال من أن في ذلك اليوم الذي هو عيد الخميس أنه تأتي مريم عليها السلام فتجر ذيلها على الزرع فينمو ويلحق اللقيس بالبكير، ينمو معروف يعني يكبر الزرع، اللقيس هو الزرع المتأخر الذي زرع مؤخرا، والبكير هو الزرع الذي زرع مبكرة. فيزعم هؤلاء أنه في ذلك اليوم إذا جرت ذيلها على ذلك الزرع لاحق اللقيس بالبكير، يعني لاحق الزرع الجديد الذي زرع مؤخرا بالزرع القديم الذي نما وترعرع وكبر. وكذلك ما يفعلونه من الصبغ بالمغرة، والمغرة هي خليط من الحديد والماء والتراب، وبعضه حجر خفيف يمكن طحنه بسهولة، والناس قد يتعالجون به كبودرة في عند الحصبة والجدير وغيرها. ولكن مقصود النصارى أنهم يصبغون به، فإنه نوعان، نوع أصفر ونوع أحمر، يجعلونه علامة فيصبغون الدواب ويصبغون الأماكن كلها والمعالم والبيوت والثياب، تصبغ بالمغرة في ذلك اليوم تبركا، ومن أجل أن تنزل البركة من مريم عليه السلام في ذلك اليوم، هكذا يفعل النصارى. وكذلك يصبغون البيض المعروف، يجعلون له صبغا أحمر أو أصفر، ثم يرمي بعضهم بعضا به. والذي ذهب إلى بعض البلاد الغربية يلاحظ أنهم في بعض أعيادهم يترامون بالبيض المصبوغ حتى على السيارات، يضربونك وأنت ماشي بسيارتك بتلك البيضة تبركا وتيمنا بذلك البيض المصبوغ، رجاء أن تحصل تلك البركة المزعومة من جراء جر ثوب مريم عليها السلام على ذلك المكان. فمن قلدهم من المسلمين أو انتسب إليهم إن كان يمارس تلك الطقوس اعتقادا منه جواز ذلك ومشروعيته وأنه تحصل لهم البركة، فهذا كمن يعبد الصليب، وكمن يتعلق بالصليب، وكمن يستغيث بالصليب، وكمن يصدق بالصليب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما من اتخذها عادة دون وعي منه عن مغزى تلك العادات الجاهلية اليهودية النصرانية، فأقل ما يقال في حقه أنه مرتكب لكبيرة وجريمة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا أن نحذر كل الحذر من مقارفة تلك الطقوس، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، دقيقها وجليلها. علينا أن نحذر من ذلك كل الحذر. وفي ديننا غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال رحمه الله تعالى: فكيف يكون ذلك من مريم عليها السلام؟ وإنما هذا اعتقاد النصارى فيها وفي شيوخهم القسيسين أنهم ينفعونهم أو يضرونهم، وهذا من شركهم الذي ذمهم الله تعالى به، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا هو كافر، فكيف بمن اتخذ مريم أو غيرها من الشيوخ؟ وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون العزير والمسيح والملائكة، فقال الله تعالى: هؤلاء الأنبياء والملائكة الذين تدعونهم يرجون رحمتي ويخافون عذابي كما ترجون رحمتي وتخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا. فإذا كان هذا في الملائكة والنبيين، فكيف بمن دونهم كمريم وغيرها من الصالحين الرجال والنساء؟ فمن دعا غير الله تعالى أو عبده فهو مشرك بالله العظيم، وإن كان ذلك رجلا صالحا أو امرأة صالحة. وكذلك التزين يوم عيد النصارى من المنكرات، وصنعة الطعام الزائد عن العادة، وتكحير الصبيان، وتحمير الدواب والشجر بالمغرة وغيرها، وعمل الولائم، وجمع الناس على الطعام في عيدهم. ومن فعل هذه الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيا بركتها، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإن هذا من إخوان النصارى كما لو عظم الرجل الصليب وصلى إلى المشرق وتعمد بالمعمودية، فإن من فعل هذا فهو كافر مرتد يجب قتله شرعا، وإن أظهر مع ذلك الإسلام. وكذلك صبغ البيض فيه، وأما القمار فيه فإنه حرام في كل وقت فيه وفي غيره، وكذلك البخور فيه ونحو ذلك. بيّن المصنف رحمه الله تعالى بأنه ما دام هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال ويقيمون ذلك العيد يوم الخميس احتفاء بمريم على حد زعمهم، وأنها تظهر وتجر ذيلها على الزروع لتحصل البركة، فإنه إذا كان اعتقاد ذلك في الملائكة والأنبياء والمرسلين والذين هم أفضل من مريم عليها السلام، فإذا كان ذلك محرما بل هو كفر بالله سبحانه وتعالى، فما بالكم بمن يقلد أهل الكتاب في تعظيم بعض العظماء، ومن ذلك إقامة تلك الحفلات في ذلك اليوم المزعوم الذي هو عيد الخميس الذي هو عيد من أعياد النصارى. فالله عز وجل حرم التعلق بالأنبياء والملائكة والمرسلين والصالحين وجميع من فضلهم الله عز وجل، فمن باب أولى من دونهم. فكيف بنا نحن المسلمين وقد أكرمنا الله بهذا الدين العظيم الذي لم يترك شاردة ولا واردة إلا بين لنا فيها علما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لنا فيه علما. فاحذروا كل الحذر أيها المسلمون من التقليد الأعمى لهؤلاء، سواء كان بتقليدهم في هذه المسألة أو بتقليدهم فيما يشبه معمودية اليهود والنصارى. لعلي أبين لكم المقصود بالمعمودية، ثم أبين بعض الطقوس التي يفعلها بعض المنتسبين إلى الإسلام في ذلك. المعمودية: إذا جاء الطفل، وأحيانا إذا بلغ سنا معينا صغيرا، فإنهم يذهبون به إلى الكنيسة ويسلمونه إلى القسيس، ويأتي إلى حوض من الماء ويغسله بماء معين خاص، يزعمون أنه يدخل بهذه المعمودية في دين النصارى، يدخل في دين المعمودية بهذه المعمودية، يزعمون أنه يدخل في دين النصارى بعد أن يغسله ذلكم القسيس أو الكاهن أو الحبر أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يعتبر رسميا قد دخل الديانة النصرانية. ما أشبه الليلة بالبارحة؟ بعض المنتسبين إلى الإسلام إذا ولد المولود يذهبون به في اليوم السابع إلى شيخ من شيوخ الطرق الضالة المعروفة، فيحلق رأسه. على كل حال يذهبون ومعهم الهدايا ومعهم الذبائح إلى شيخ الطريقة، والنقود وملابس معينة، عخامات معينة يذهبون بها، ثم يأخذه هذا الشيخ الضال الطاغية الذي نصب نفسه إلها من دون الله، فيحلق رأسه ويطبطب عليه ويبركه، ويضع في الطفل من فيه العفن النتن، ثم بعد ذلك يعتبر قد دخل في الطريقة. عندها أمه وأبوه يزغردان، لأن شيخ الطريقة قد بركه أو باركه أو وضع عليه البركة. فما الفرق بين ما يفعله النصارى في المعمودية وبين ما يفعله أولئك الضالون الخرافيون المبتدعة مع أولادنا أو مع بعض أولادنا في هذه الطقوس الجاهلية؟ وقد حذر الله سبحانه وتعالى كما أورد المصنف آيات في هذا الباب، حذر الله من هذا الصنيع، من اتخاذ يعني هؤلاء يعني أربابا أو تقليدهم أو التشبه بهم. قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا، يعني النصارى واليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا ليعبدوا إلها واحدا. الأحبار علماء اليهود والنصارى، والرهبان هم العباد من اليهود والنصارى. فعلينا أن نحذر من اتخاذ بعض الشيوخ أربابا من دون الله كما يفعل هؤلاء. إنما يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام من الذهاب إلى أصحاب القبور والذبح لهم والنذر لهم وإقامة الأعياد لمواليدهم وتقديم القرابين في أيام معينة من الأيام تقربا إليهم مع طلب الولد والمدد والغوث منهم، هذا هو نفسه عمل اليهود والنصارى، بل عمل المشركين القدامى والمحدثين. فما الفرق بين من يقول ما بين من قال الله فيهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني إنهم يتخذونهم وسطاء وشفعاء عند الله، وبين من يأتي أمام ميت في قبره فيمد يده إليه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات وإقالة العثرات ويقول مدد يا فلان، أعطني ولدا يا فلان، أغثني يا فلان. وقد سمعنا الشيء الكثير في بعض بلاد المسلمين. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى مهمة جدا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال ابن مسعود رضي الله عنه هو في صحيح البخاري، نزلت هذه الآيتان في أناس من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن والإنس باقون على عبادتهم إياهم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله، استمر الإنس في عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا. ومعنى الآية قل يا رسول الله لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله آلهة أخرى من الملائكة والنبيين والأصنام والأوثان، ادعوا هؤلاء الذين زعمتم أنهم يقربونكم إلى الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم، لا يملكون أن يكشفوا ما بكم من ضر ولا أن يحولوكم من حال إلى حال. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ثم قال إن هؤلاء الذين تدعونهم أيها الإنس سيتبرؤون منكم لأنهم قد أسلموا، وكلهم أسلم ليتخذ وسيلة عند الله ولا وسيلة غير الإسلام، لا وسيلة غير الإسلام، فكيف يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فينبغي لنا أن نحذر من التشبه بهم بأي حال من الأحوال، سواء بصنع طعام يقدم في ذلك اليوم ويجتمع عليه الناس، أو التوسع على الأولاد، يعني يقول لك اليوم أنا أوسع على أولادي بهذه المناسبة، يعني بدل ما أجيب لهم دجاجة أجيب لهم اليوم دجاجتين، بدلا من آتي لهم اليوم بدجاجة واحدة آتي بدجاجتين أو بخروفين بهذه المناسبة. فهذه كلها من أعياد الجاهلية. وبالمناسبة فإنه لا يجوز الأكل مما يقدم في هذه المناسبات، لا يجوز الأكل مطلقا مما يقدم في هذه المناسبات، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالله الله أيها المسلمون إياكم والتعلق بهؤلاء الذين يأكلون أموالكم بالباطل ويزعمون أنهم يقربونكم إلى الله زلفا، مهما كانت مسمياتهم ومهما كانت منزلتهم ومهما قلدوا من ألقاب ومهما لقبوا به من ألقاب ومهما أضفي عليهم ومهما ادعوا، فإنهم دجالون كذابون أكالون لأموال الناس بالباطل. احذروا من ذلك كل الحذر، وتأسوا واختدوا بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي طهر هذه الأرض، طهر الله به هذه الأرض من هذه الخرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالحذر كل الحذر من التقليد الأعمى، سواء بصبغ البيض أو بصبغ أو بتحمير الدواب أو الشجر أو نحو ذلك بألوان الأصباغ تقليدا لهؤلاء النصارى، فمن تشبه بقوم فهو منهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبالجملة فليس ليوم عيدهم مزية على غيره ولا يفعل مزية على غيره ولا يفعل فيه شيء مما يميزونه هم به، ولكن لو صامه الرجل قصدا لمخالفتهم فقد كرهه كثير من العلماء، كما روي عن أنس بن مالك والحسن البصري وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم، لأن من تخصيص أعياد الكفار بالصوم نوع تعظيم لها، وإن كانوا هم لا يصومونه فكيف إذا كان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟ ألا ترى أن اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراء عيدا فيصومونه ويظهرون السرور فيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه مرة واحدة قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان سقط وجوبه وبقي صومه مستحبا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن اليهود والنصارى يتخذونه عيدا قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فقال أكثر أهل العلم مراده صوم التاسع والعاشر لئلا يخص يوم عاشوراء بالصوم، كما نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، وكان يقول صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وهو صلى الله عليه وسلم فعل هذا في عاشوراء بعد أن كان أمر بصيامه ليخالف اليهود ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه، هذا مع أن عاشوراء لم يشرع فيه غير الصوم باتفاق علماء المسلمين، فكل ما يفعل فيه غير ذلك من الاختضاب والكحل والتزين والاغتسال والتوسع على العيال غير العادة فيه من حبوب وغيرها هو من البدع المحدثة في الدين، لم يستحبها أحد من العلماء ولا السلف، بل كل ما روي فيها من الأحاديث المرفوعة فهي أحاديث موضوعة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم كره نوعا من التشبه بهم في عاشوراء فكيف بالمياليد والشعانين والخميس وغير ذلك من أعياد الكافرين؟ وقد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل خصائص عيدهم، وقال بعضهم: من ذبح فيه بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا. فالواجب على ولاة الأمور نهي الناس عن هذه المنكرات المحرمة وأمرهم بملازمة شرائع الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آخرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. في ختام هذه الرسالة المباركة بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للمسلم بأي حال أن يتشبه باليهود والنصارى وغيرهم من أهل الديانات وأصحاب الطقوس المختلفة، فإن ذلك التشبه محرم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها. ثم إنه رحمه الله تعالى بيّن أن من المظاهر التي فيها التحذير من مشابهة اليهود وغيرهم من المشركين، لنتأمل هديه صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء، فإنه قبل أن يفرض صوم شهر رمضان جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت اليهود تصومه، وقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى، فأمر بصيامه وقال: نحن أحق بموسى منهم. لكن لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفردونه وحده وهذا عيد من أعيادهم، تمنى صلى الله عليه وسلم أنه يصوم يوما قبله، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر، مخالفة لليهود، مخالفة لليهود. ولذلك فهم العلماء قاطبة من قوله لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة لليهود الذين يفردون يوم عاشوراء بالصوم أو بعيد معين. فنص العلماء رحمهم الله على أنه يتحرى اليوم التاسع والعاشر في صيام أيام عاشوراء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر عاشوراء، فهو مخالف لهم جملة وتفصيلا. لذلك يجب التقيد بذلك وعدم إفراد عاشوراء بالصيام، حتى لقد ورد في هذا أحاديث فيها كلام أنكم صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعني يوم عاشوراء، ولكن الحديث فيه كلام. إنما اجتهد العلماء فقالوا من لم يتمكن من صيام اليوم التاسع قبل العاشر فعليه أن يصوم اليوم العاشر واليوم الحادية عشر مخالفة لليهود، مخالفة لليهود كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا إذا صيم يوم قبله أو يوم بعده. طيب لو قال لنا قائل ألا نصوم ذلك اليوم مخالفة لهم لأنهم هم يجعلونه يوم عيد وفرح وطقوس معينة؟ الجواب أن ذلك ممنوع أيضا، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، فنحن نصوم التاسع والعاشرة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرد اليوم العاشر فقط مخالفة لهم. وليس المقصود مطلق المخالفة، إنما المقصود هو أن نخالفهم في دينهم المحرف. أما لو أن أحد من اليهود الآن صام رمضان نترك صوم رمضان؟ الجواب لا، وإنما المقصود بذلك أننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صيام التاسع والعاشر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما من يجعل اليوم العاشر يوم حزن، أو يقيم حفلات معينة، أو يقدم فيه أطعمة معينة كما يسمى بالعاشورية، وهم ينطقونها العاشورية للعجمة، وإلا هم يقصدون كلمة العاشورية، تقدم فيها بعض الحلويات في بعض البلاد احتفاء بذلك اليوم، فهذا أيضا تشبه باليهود والنصارى ولا يجوز. ولا يجوز الأكل مما يقدم في تلك الأيام البدعية، بل الواجب علينا أن نخالفهم في هذه الطقوس جملة وتفصيلا، ونحن مأمورون بمخالفتهم في كل أمر فيه تعظيم لطقوسهم، من لباس أو طعام أو احتفال أو أعياد أو توجه أو تخصيص يوم أو ساعة لم يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التخصيص. فعلينا أن نعتز بديننا وأن نبتعد عن هذه الأعياد الجاهلية، وألا نبتعد عن هذه البدع والخرافات. وما بلي الإسلام بشر من البدع، فإنها تنقلب فيها المفاهيم حتى يرى أهلها الحق باطلا والباطل حقا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الناظم يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يكفيك يا عبد الله تكفيك السنة، ف فهو طريق الجنة وطريق إضاءة الدجنة وطريق أن تحصل لك من الله المنة والفضل والعطاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن تقوى الله عز وجل البعد عن هذه الطقوس الجاهلية وعن هذه البدع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقد تمت التعليق على هذه الرسالة المباركة التي هي تتعلق بعيد من أعياد النصارى وتحريم تقليدهم أو التشبه بهم في ذلك، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، وذلك في يوم الأحد الموافق للخامس من شهر رجب من شهر شعبان سنة 41 و400 للهجرة و1000 للهجرة النبوية، وفق في دورة أو ضمن دروس دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 22. كان هناك أسئلة ولا ما نكتب؟ لا ما هناك في أسئلة. طيب. هناك سائل من الكويت يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وأثابكم الله عنا خيرا. يقول البعض إن الاحتفالات بالميلاد من المناسبات الاجتماعية واللقاءات الأسرية وصلة الرحم، فبماذا ننصح لهم وجزاكم الله خيرا؟ ننصح لهم بأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذه الاحتفالات تتخذ طابعا دينيا ومظهرا دينيا، والذين يفعلونها إنما يفعلونها على أنها دين يقرب إلى الله. وقد تقدم لنا أن ديننا الحنيف دين كامل، لسنا بحاجة إلى من يزيد أو ينقص فيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا كان المقصود هو يعني إيجاد مظاهر من البهجة والسرور بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لا يكون ذلك في كل يوم بإقامة شرعه والسير على نهجه وتطبيق سنته والبعد عن البدع والخرافات والمنكرات؟ فإنما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والغاية عندنا نحن المسلمون، نحن المسلمين لا تبرر الوسيلة. إذا كانت الغاية نبيلة فلا بد أن تكون الوسيلة كذلك نبيلة. إذا كانت الغاية مشروعة فلا بد أن يكون الطريق الموصل إليها طريقا مشروعا ثابتا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحيح أن الدعوة إلى الله عز وجل ليست يعني محل اجتهاد، وإنما هي توقيفية. فعلينا أن نحذر كل الحذر. الإسلام ليس عواطف وليس تجارب، الإسلام دين، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هناك سائل من السعودية يقول: هل يخرج الشخص من السنة إذا تشبه بالكفار أو احتفل بأعيادهم؟ لا شك أنه إذا احتفل معظما ومقررا ومتبعا لا أقول يخرج من السنة فقط، بل إذا اعتقد مشروعية هذه الطقوس وجواز الاحتفالات وتعظيم تلك الأمور وأنها تجلب لهم البركة وتنفعهم وتجلب لهم الخير وتعطيهم البركة، هذا كفر بالله عز وجل وشرك به، وليس مجرد خروج من السنة فقط. نعم. سائل من العراق يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، أرجو الرد على السؤال. نحن في العراق هذه الليلة يحتفل العراقيون بيوم زكريا، فما حكم هذا الاحتفال؟ هو من جنس ما حذر منه الشيخ رحمه الله تعالى من احتفالي بقصة مريم العذراء رضي الله عنها وعليها السلام. هذه الطقوس كلها ما أنزل الله بها من سلطان. هل احتفل النبي بزكريا؟ هل احتفل بأبيه إبراهيم عليه السلام الذي أعظم من زكريا ومن جميع الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه خلاصة الرد على هذه الطقوس. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السؤال: هذه الاحتفالات احتفالات بدعية جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك أقول فإنه لا يجوز حضورها ولا التعاون مع أهلها، إذ أنه من التعاون على الإثم والعدوان، فعلينا الحذر كل الحذر من اتباع هذه الطقوس الجاهلية اليهودية والنصرانية. نعم، أحسن الله إليكم. هذه سائلة من الكويت، أحسن الله إليكم، هل يعتبر لبس فستان الزفاف الأبيض للمرأة من التشبه بالنصارى؟ أنا أتوقف في هذه المسألة، ومع ذلك أقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأقترح طرح هذا السؤال على المفتي حفظه الله وعلى علمائنا الكبار وفقهم الله. ولكن إن تركتها المرأة المسلمة من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فلعله يكون أفضل. نعم، أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: السلام عليكم، ما صحة الأثر الذي جاء فيه أن الإمام أحمد كان إذا رأى نصرانيا أغمض عينيه؟ لا أعرف هذا ولا أعرف أنه سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى النصارى وإلى غيرهم، وكان يحمل عائشة وهي تنظر إلى الأحباش وهم يتناضلون، فأظن أن هذا لا أصل له. أحسن عليكم. سائل من أمريكا يقول: أحسن عليكم شيخنا، نسكن في بلاد الكفر وبعض الأخوة يصلون الجمعة في الكنيسة، فهل هذا يجوز؟ إذا لم تجدوا مسجدا وهذه الكنيسة مهجورة لا يصلى فيها، لا تقام فيها يعني طقوس النصارى، فيمكن أن يعني يصلى فيها. أما إذا كانت تقام فيها طقوس تتبادل بين المسلمين والنصارى فلا أرى الصلاة فيها. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن تقام العبادة في مكان تقام فيه معابد الجاهلية أو أعياد الجاهلية. نعم، أحسن عليكم. هذا سائل من الكويت يقول: ما قول فضيلتكم فيما يحدث هذه الأيام من هلع الناس بفيروس كورونا، وما الدروس العقائدية من وراء ذلك؟ هذا الهلع لا مبرر له. نعم، المؤمن لا شك أنه يخاف الله سبحانه وتعالى ويخاف عقابه، وربما كان هذا الفيروس عقوبة من الله لعل الناس يرجعون إلى ربهم، لكن لا ينبغي الهلع والتهافت على الأسواق ومل البيوت من تخزين الحبوب والدقيق وما إلى ذلك خشية الجوع والهلع. أرى أن هذا من الهلع الذي لا لزوم له، وإنما خذ أغراض يومك في الأوقات التي يسمح لك فيها بالخروج، وأما ما خرج عن ذلك فلا تفعل. يعني هذا الهلع لا لزوم له، إنما علينا أولا تطبيق ما قرره ولاة الأمور من إجراءات من أجل المحافظة على صحتنا والحد من خطورة هذا الفيروس. يجب تطبيق تلك التعليمات التي أصدرها ولاة الأمور وفقهم الله بحذافيرها، ولا نلتفت إلى تلك الأبواق التي تنعق وتغمز وتلمز، فقد تعودنا، هذه شنشينة تعرف من أخزم. لكن يعني ينبغي المسلم أن يرجع إلى الله وأن يتخذ الأسباب الواقية، ومعلوم أن اتخاذ الأسباب واجبة وترك الأسباب معصية، والاعتماد على السبب كفر. موقف الناس من الأسباب على ثلاثة أحوال: من اعتمد على السبب وحده واعتقد أنه هو المستقل بالتصرف فهذا كفر بالله، من ترك السبب ولم يعمل به فهذا عاص لله سبحانه وتعالى وهذا تواكل وليس توكلا، ومن توكل على الله وأخذ بالأسباب الواقية فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح. وكونه يعني أمر من أصيب بالوباء بالطاعون ألا يرحل ولا وأن لا يقدم عليهم، وفعل عمر رضي الله عنه ورجوعه بالصحابة يوم طاعون عمواس وغير ذلك، فيجب اتخاذ الأسباب. أما مجرد الهلع والخوف دون يعني تعلق بالله سبحانه وتعالى فهذه مصيبة عظمى. اليوم أنا لي مقال نشرت كلمة حول هذا الموضوع لعلها تكون متداولة بعنوان يعني توجيهات حول هذا الميكروب أو نحو ذلك، حول هذا الفيروس أو نحو ذلك. أنا نسيت ماذا كتب العنوان، لكنه مقطع 19 دقيقة نبهت فيه على بعض المسائل المهمة حيال الجائحة، توجيهات هامة حيال الجائحة. فحبذا لو استمعتم إلى تلكم الكلمة التي نشرت اليوم بعد الظهر والله الحمد والمنة. بارك الله فيكم. هل يجوز الاستفادة من الخصومات التي تقام في الأسواق والجمعيات بمناسبة الأعياد الوطنية، وهل تأخذ حكم الأكل؟ لا أدري. أحسن الله شيخ. سائل يقول: بعض الناس يقولون لماذا تقولون لا تلبسوا لباس الكفار لأنه يعتبر تشبها بهم، ونراكم تستخدمون الهواتف والسيارات فلماذا لا تقولون هذا من التشبه بهم؟ هذا سؤال عجيب، وهذا خلط، وهذا عدم فهم. اللباس الذي ننهى عنه هو اللباس الذي يلبسونه ديانة، يلبسون لباس معينة لطقوسهم الدينية. أما مطلق اللباس لم نقل إنه محرم، ولم يقل أحد من علماء إنه محرم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن نقول الملابس التي يلبسونها عادة من أجل دينهم، شعارات معينة للدين، هذا هو الذي ينهى عنه، هذا هو الذي ينهى عنه. أما مجرد اللباس المطلق لا، لا. أكثر لباس الذين يلبسوه الآن هو مستورد من عند الكفار للأسف، لكن نحن لا نقول إن مطلق اللباس محرم. كذلك من المحرم الملابس التي فيها تمثيل للعورة أو كشف لها أو وصف لتقاطيع الجسم، هذه سواء كانت لبسها الكفار أو لبسها غير الكفار هي محرمة أيضا، هذا الذي نقصد. أما المقارنة مع السيارات والهواتف وما إلى ذلك فهذا لا أدري عن هذا السائل وفقه الله، لا أدري وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، هذا من اختلاط المفاهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا يقول سائل يقول: لقيت يهوديا وتكلمنا قليلا عندما تفرقنا، قال لي يحفظك الله، وقلت له وإياك، هل يجوز لي أن أدعو بحفظ الله له؟ هذا السائل من فرنسا. الدعاء العام لا بأس، لكن الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والجنة هذا لا يجوز. أما الدعاء العام بأن يشفيهم إذا كانوا مرضى أو نحو ذلك وأن يحفظوا من كل سوء، يمكن المسلم أن يدعو به المسلم والكافر. نعم. سائل يقول: هل إفراد صيام عاشوراء مخالفة لليهود ممنوع؟ هذا الذي نبهت عليه في أثناء الدرس، يعني صيام عاشوراء بقصد مخالفتهم ممنوع، لكن صوم التاسع والعاشرة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل يقول: ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الأم؟ كل هذه الأعياد من أعياد الجاهلية، وهذا يحتاج إلى دروس خاصة طويلة، لكن أي عيد وأمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نبتعد عنه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. سائل يقول: هل يجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم؟ لا يجوز مطلقا، لا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم بحال من الأحوال، بل هذا محرم، وهذا ليس من المداراة، بل هو من المداهنة المحرمة. نعم. سائل يقول: هل مريم أم عيسى نبية، وهل يقال عليها السلام أو رضي الله عنها؟ هي ليست نبية، إنما هي من الصالحات، ونرى العلماء يقولون دائما عليها السلام، فلا أرى مانعا من ذلك. انتهت الأسئلة، وإلى درس الغد أستودعكم الله، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. غدا عندنا درس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى.